ثم لست ويل عوام ولا سنا ولا فرنا الضرب فأتتها أن أدرم أنه ربما إذن لإذن أمنا وأنا أكثر فلا فأيتي بيبيان فتحنا يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع وساق الحديث. وكتاب غير ما مر قلنا أنه هو يعني مصدر، كتب يكتب كتابا، هذا يسمى مصدر، ولكن ليس المراد المصدر، إنما المراد به اسم المفعول، يعني هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاع، هذا معناه هو كتاب، ولكن المراد به اسم المفعول، يعني كأنه بيقول هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتاب أصله إيش معناه؟ الجمع. ومن ذلك العرب تقول تجمع تكتب بنو فلان، بمعنى تجمع بعضهم على بعض لحرب أو لغرض من الأغراض، وهذا يعني معروف، تقول تجمعت القبيلة الفلانية أو تجمع بنو فلان، بمعنى اجتمع بعضهم على بعض، هذا معنى الكتابة. ومن ذلك قول شاعر لهم يقول: لا تأمنن فزاريا على قنوصك واكتبها بأسياري، يعني العرب تعرف يسموا بعضهم بعضا، وهذا وجاهلية يعني، فيقول يعني إذا عندك ناقة لا تخليها عند واحد يعني من هذه القبيلة، فإنه بعد ذلك إيه يعني يزني بها أو يجامعها، وهذا معنى. وكذا يعني إيه خطها بأسيار، يعني الناقة دي يعني خيط فرجها، هذا معنى، وخياطة معناه يجمع هذا مع ذا حتى يصير، هذا معنى تقريبا إيه الكتابة في اللغة يعني، الكتابة. وهنا معنى هذا الأحاديث الموجودة في مكان واحد تجمع في مكان واحد ويبوب عليها يا كتاب، هذا معنى كتاب. والرضاع إيش معنى الرضاع؟ يعني أن يأخذ الطفل الصغير الرضيع الذي في سنتين نعم الثدي من أي امرأة ويمص، واختلف العلماء في الرضاع المحرم، خلاف كثير يعني الأئمة الأربعة ما هو الرضاع المحرم، ففي خلاف بين الأئمة الأربعة، والأحاديث هي التي تبين الحد. إيش الصحيح؟ بعضهم يرى أن الرضاع يحرم مطلقا، ولو رضع جغمة خلاص، وهذا مذهب المالكية، يروا أبدا أي رضع سواء قليلا أو كثيرا، وهناك أحاديث أخرى لا تحرم المص ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان، معناه إلا إذا نحرم إذن إيه ثلاثة، إذا كان ما في مص ولا مصتان إذن إيه ثلاثة، بعضهم أخذ بهذا، البعض قال لا، الصحيح وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومذهب الإمام أحمد أنه خمس رضعات، إذا أخذ الطفل الثدي ورضع الرضعة الأولى، ثم بعد ذلك الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، فهذه المرأة تصير أمه، زوجها أبوه من الرضاع، مثلا جدته هذا الطفل من الرضاع، أخو هذا الرجل نعم عم هذا، وهكذا، فهذا يعني وهذا هو أصح الأقوال، لأن الأحاديث تثبت هذا. ودائك إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم، وكل له ممسك، ولا بد أن يكون في الحولين، يعني مثلا يرضع بعد ما غلق الحولين لا قيمة إن شاء الله يرضع خمس، لأنه بعد ذلك لو على هذا الرضاع يموت، ما يكفي، لابد يكون الرضاع في الحولين وأن يكون خمس رضاعات، هذا أصح الأقوال من جهة إيه؟ من جهة الدليل، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومذهب كذلك الإمام أحمد بن حنبل، لأنه كانت موجودة آية في القرآن يعني عشر رضاعات يحرمنا، ثم نسخنا العشر بإيه؟ بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما في القرآن، يعني نسخت ولكن لسه بعض الناس ما علموا ذلك، فهذا معنى الرضاع، والقرآن ذكر بهذا، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالمالكية شخص قال والوالدات يرضعن أولاد، أو أمهاتكم ما بيّن لا بيطلق، لكن السنة هي تشرح، السنة هي تشرح، ولأجل ذلك هذه المسائل الفرعية إذا فيها خلاف بين الأئمة ما يعني يضير ذلك. والذين قالوا المصة ولا المصتان معنى إذا قال الرسول المصة ولا المصتان فإذا المصة الثالثة هي الذي تحرم، وفي خلاف، وسيذكر إيه الإمام النووي ما. والرضاع يجوز إيه الرضاع والرضاع، يعني بفتح الراء وبكسر الراء، وقالوا هو بفتح الراء وكسر، والرضاعة بفتح الراء وكسرها، وقد رضع الصبي أمه بكسر، وقد رضع الراء تصير إيه بكسر الضاد، ويرضعها بفتح رضاعا، وقال الجوهري ويقول أهل نجد رضع يرضع، رضيع بكسر الراء يرضع بفتح الضاد، رضع بإيه؟ يعني بإيه؟ بفتح الضاد في الماضي، رضع يعني في الماضي، وكثرها في زي ضرب يضرب، رضعا كضرب كضرب ويضرب. وأرضعته أمه وامرأة مرضع، وامرأة مرضع ولها ولد ترضعه، هذا معنى الرضاع. فإذا الرضاع، وجاء في الحديث الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، يعني هذا حديث عن رسول الله، وهو حديث متفق عليه رواه كل كتب السنة. فالرضاع يحرم ما يحرم. مثلا القرآن ذكر إيه المحرمات من النسب، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم، هذه من النسب. وجاء كذلك الرضاعة تحرم. فإذا الرضاعة مثلا أخت من الرضاع حرام عليه، أم من الرضاع حرام عليه، لأن أم من النسب محرم ما يتزوجها، وكذلك عمة من الرضاع، كذلك خالة من الرضاع، وهكذا. فلذلك هذا تقريبا ما يظهر من النصف. فهذا معنى كتاب الرضاع. والأحاديث الذي ساقها كثيرة جدا، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله أراه فلانا، نعم لعم حفصة من الرضاع. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حي لعمها من الرضاع دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهذا محل الشاهد، الرضاعة تحرم ما تحرم. فهذا معناه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة، وسمعت عائشة رجل يستأذن، لأنه بيوت أزواج رسول الله يعني متقاربة، ما في يعني بيوت طوابق ولا شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الدنيا، ولو كان أراد الدنيا كان يصير زي سليمان عليه السلام، لكن يريد إيه يعني شيء بسيط، وكان إياها غرفة، ويكون إذا فلان قال السلام عليكم أستأذن وجنبه يسمع. فقالت عائشة يا رسول الله إن فلانا يستأذن يدخل بيتك، يعني يدخل بيت، لأن بيت عائشة وبيت حفصة كله بيت إيه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه، يعني أراه معنى أظنه، وأرى تارة تكون بمعنى ظن، وتارة تكون بمعنى يعني علم، وهذا موجود في القرآن. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب، إنهم يرونه بعيدا ينكر البعث حتى موجود بعيدا، ونراه يعني نعلمه. فهنا أراه بمعنى إيه، واحد تقول رأيت زيدا صديق يعني أظنه يعني، ويمكن يكون علمته بمعنى. فأراه معناه هنا إيه فلانا لعم حفصة من إيه من الرضاع. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاع دخل عليه، قال نعم. وهذا عمها الذي إيه قد مات. وبعد ذلك تأتي أحاديث عمها الموجود في الحياة الذي أتى وأراد أن يدخل عليها فمنعته، ثم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تدخل يدخل عليها، وقال لها تربت يمينك أو تربت يداك، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فذلك والحديث إذا فهم من ذلك أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. والقرآن ذكر المحرمات بالنسب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي، يعني سبعة من النسب وسبعة من الصهارة 14، وبعدين من الرضاعة كمان يجوا هذول السبعة، فيصير سبعة وسبعة 14، هذه محرمات. وفي بعضهم هذا ما تحرم، ولا بد أن يكون في الحولين لهذا الشر، لأن إذا كان في الحولين يمكن الولد إيه يكبر ويصير طيب، وأما إذا كان بعد الحولين لو كان بس على الرضاعة يموت ما يكفي على الرضاعة، فلا بد أن يكون في الحولين، وأن يكون يعني تقريبا خمس رضعات، هذا أصح لك. والناس الذين قالوا ثلاث رضعات هذا على كل حال كلام لأهل العلم، وهو محل بحث. وذكر القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا الحديث الأول هو بمعنى، فعلمنا من ذلك أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فسواء كان رجل أو امرأة. فالرجل إذا فالمرأة إذا أرضعت طفلا فزوجها زوج هذه المرأة يكون إيه أب لهذه إيه، أخو هذا الرجل يصير إيه عم لهذا الطفل، جدته جد هذا الطفل، وهكذا. ولا يلزم من ذلك أن يرضعوا في وقت واحد، واحد يرضع السنة واحد يرضع بعد 20 سنة، أخو من الرضاع بنت كذلك وهكذا، ليس معناه أنه يرضع مع سوا، واحد يرضع السنة وواحد يرضع بعد 20 سنة، أخوه من الرضاع خلاص. هذا الحديث نأخذ منه هذا الكلام. وبعد ذلك يقول حدثنا أبو كريم حدثنا أبو أسامة حول الإسناد وقال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا علي بن هاشم بن بريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة. وعمرة هذه كانت كالتلميذة المناسبة لعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من من كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من علماء الصحابة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هذا هو يعني مطابقة للترجمة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وجاء القرآن بما يحرم من الولادة، وفي الآية برضو فيما يحرم هذا. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا عبد الله أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث. ونقرأ ما ذكره الإمام النووي، يقول هو بفتح الراء، كتاب الرضاع هو بفتح الراء وكسرها، يقول الرضاع والرضاع. وقد رضع الصبي أمه بكسر الضاد ويرضعها بفتحها، يرضعها يكون المضارع مفتوح رضاع. قال الجو ويقال أهل ويقول أهل النجد رضع يرضع بفتح الضاد في الماضي وكسرها في المضارع يعني رضع رضع كضرب يضرب ضربا. وأرضعته أمه وامرأة مرضع أي لها ولد ترضعه، فإن أرضعتها بالضاعة قالت مرضعة بالهاء ضاعت يعني بآلة، ولا فرق بين الرضاع أو كذلك يحلب الثدي ويسقى الطفل، يعني لا فرق في ذلك، لازم إلا يمسك الثدي ولو كان يعني حلبته في وعاء وأرضعته خمس رضعات يحرم بذلك، لا فرق في ذلك سواء رضع كذلك لو كان صعود حطته في أنفه كل هذا يعني يدخل في وقوله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم، وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وفي حديث قصة حفصة وحديث قصة عائشة الابن لدخول العم من الرضاع عليها، وفي الحديث الآخر فليلج عليك عمك، قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال إنه عمك فليلج عليك. هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا، ويحل له النظر إليها والخلوة بها ينظر إليها كأنها أمه، نعم، والخلوة والمسافرة إذا أراد تسافر للحج أو للعمرة أو هذا، وولدها هذا من الرضاع وهذا. ولا يترتب عليه أحكام الأمومة، يعني ما في ميراث بينهم بخلاف لو ماتت أم والذي ولدته يرثها، لكن أم من الرضاع ما يقول لا أنا كمان أبغى ميراث ما له ميراث أم صح، لكن هذا ليس له يعني في هذا فلا يتوارثان، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر. الأم الذي ولدته لازم ينفق عليه، أم من الرضاع فقيرة إحسان يحسن إليه، أما يجب عليه لا بخلاف أمه التي ولدته هذيك لازم ينفق عليه ولا يجب على واحد منه نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالملك. كذلك لو ملك أمه الإنسان، لو ملك أمه من الرضاع يعني كانت جارية واشتراها ما يجب عليه اعتقاء، بخلاف أمه من النسب حال ما يشتريها تصير حرة سواء اعتقها أو لم يعتقها. ففي فرق بين من هذه الحيثية في ولا يعقل عنها. كذلك لو أمنا الرضاع قتلت خطأ ما يسلم الدية، هو ما له شغل، بخلاف أمنا الذي ولدته فهو يعقل عليها يسلم الدية أو يشارك، لأن الدية في الخطأ يكون على العاقلة. ولا يسقط عنها القصاص بقتله كذلك، ولا يسقط عنها القصاص بقتله، يعني القصاص أمه الذي ولدته، لكن في الذي أرضعته هذا لا، فهما كالأجنبيين. وهذه الأحكام في هذه الأحكام، وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضع وأولاد الرضيع، وبين الرضيع وأولاد المرضع، وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث. وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة أو وطئها بملك أو شبهة، فمذهبنا ومذهب العلماء كف ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولدا لهم. وأولاد الرجل إخوة للرضيع، وإخوته تكون إخوة للرجل أعمام الرضيع، وأخواته عماته. كذلك إذا كان الرجل هذا عنده أخت فهذه الأخت تصير عمة لهذا الطفل من الرضاع، وهذا يعني معروف في هذا. ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علي، فقالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع، وهذا غلق منهم واحتجوا بقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يذكر البنت والعمة والصحيح أن الحديث قال تحرم الرضاعة ما يحرم الولادة، فيدخل في العمة وغير ذلك كلها. كما ذكر ما في النسب. واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصة قوله صلى الله عليه وسلم مع إذن فيه أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وأجابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيه نص بإباحة البنت والعم ونحمها لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط. يعني ما ذكر قال الرسول الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة خلاص هذا عام. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم جملة قصيرة تشمل أشياء كثيرة وهذا يعني من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي إنسان يقول له يا رسول الله أوصل يقول له لا تغضب سلام بس ليه؟ لأنه طبيب للأرواح. يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل الغضب يوصل إلى محلات ما هي طيب يقول له أوصل يقول له لا تغضب أوصل يقول له لا تغضب. واحد يقول له مثلا أريد مرافقتك في الجنة قال له أو غير ذلك مرافقة الرسول في الجنة مو سهل بلاش مجانا كده يا. قال له لا ما أبغى إلا هذا لأنه هو خدم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يعني عني على نفسك بكثرة السجود تبغى تصير مرافق في الجنة معناه إيه أكثر إيه أول الصلوات الخمسة وكثرة النوافل لأن الله يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع فلأجل ذلك يمكن. وليس معناه مرافق في الجنة يكون مع الرسول في واحد مرتبة لا بس هو يدخل الجنة وله مكان يعني ليس معناه واحد مثلا يكون مرافق الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان واحد هذا ما يمكن. هذا الرسول له مكانات غير والشهداء لهم مكانات آخر هو يدخل الجنة ويصير في منزلته التي لأن أهل الجنة مع الذي فوقهم يرون كما يرى الإنسان النجم مسافات عظيمة جدا ولذلك هذا تقريبا يعني ما ونحو لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم ما سواه لو لم يعارضه دليل آخر كيف وقد جاءت هذه الأحاديث والله أعلم. وقول أراه فلان لعم حفصة معناه أظنه وغير ما مر قلنا أن رأى تارة تكون بمعنى ظن وتارة تكون بمعنى اعتقد. ومن ذلك إنهم يرونه بعيدا إن الكفار يرونه يعني ما في يوم قيامة أصلا مو يرونه ونراه يعني نعلمه. فلذلك القرآن يقول في يوم القيامة قال ونفق في الصور أتى أمر الله الجنة النار يوم القيامة ما جاء إلى الآن. الله يقول أتى أمر الله ليه؟ لأنه تحققه. ولو قال في آية ونفق في الصور ليس لإنسان أن يقول إيه شيء يعني مستقبل يقول حصل. مثلا واحد يتزوج يقول ولد له ما يصير حتى يتزوج ويقعد مدة 6 أشهر أو 9 أشهر بعدين أما الرب سبحانه وتعالى يقول ويقول اقتربت الساعة الآن دحين شو قديه من لما خلق آدم ومن لما الرسول يعني بعث إلى الآن ما قام. وقال الله اقتربت الساعة وأتى أمر الله لأنه تحقق الوقوع لأنه من الرب سبحانه وتعالى ولأجل ذلك هذا يعني الحديث ومحل الشاهد يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وهذا يعني محل الشاهد. والأحاديث كلها تقريبا وهذا من يعني من ميزة صحيح الإمام مسلم الأحاديث الموجودة في باب كلها يجمع فيها الحين حديثين والأحاديث كلها بهذا المعنى. كذلك من الأحاديث التي هذا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة وهذا كلهم أئمة يحيى بن يحيى هذا اللي رأوا الموطأ ومالك بن أنس إمام ده وابن شهاب هو شيخ المحدثين عن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاع هي تعرف هذا بعد أن أنزل الحجاب وهو قول الله تعالى قول الله يا أيها الذين آمنوا الآية التي في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك ونسائك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيب يجب على المرأة بعد ما نزل الحجاب أن إذا خرجت للشارع نعم تغطي وجهها ولذلك لما والآيات الثانية قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن. وبعد ما نزل الحجاب ما يجوز لأنه كان النساء يعني يدخل يعني بعض المسلمين يدخل على نساء الرسول وكان عمر مستاء من هذا يقول يا رسول الله أحجب نساءك ليش أنت تخلي نساءك يدخل عليهن البر والفاجر. فالرسول ما كان بعد ذلك أنزل الله تعالى يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن. فلما نزل الحجاب امتنعت أن تدخل عمها هذا فأبيت أن آذن له بالدخول فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنع فأمرني أن آذن له لأنه عمها إيه من الرضاع والرضاعة تحرم ما تحمها من النسب يجوز يدخل عليها عمها من الرضاع كذلك أخوها من الرضاع يدخل عليها كذلك أخوها من النسب يدخل عليها خالها من النسب يدخل عليها، خالها من الرضاعة يدخل عليها، وهكذا جدها من النسب يدخل عليها كذلك أذن. وهذا تقريبا الأحاديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتاني عمي من الرضاع، أتاني عمي أفلح ابن أبي قعيث، فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني، إلا أرضعت المرأة، الرجل ما يرضع، ليش هذا؟ قالت تربت يداك، وهذه تربت يداك يعني افتقرت يداك، يعني أنت كيف جاهل هذه المسألة؟ ما دام عمك والقرآن يقول يعني يذكر هذه الآية، أو يداك أو يمينك، ومعنى افتقرت يعني يعني إيه أنت جاهلة في هذه المسألة، ولازم أن تعلمي أن إيه عمك من الرضاع كعمك من النسب، كما أن عمك من النسب يدخل عليك ويجلس معك ويسافر معك، فكذلك عمك من الرضاع. وفي هذه يعني في هذه الأشياء، لكن في إيه في أشياء ثانية ليس لا يرثها عم من الرضاع ولا كذلك أم من الرضاع، فيختلف في إيه في أشياء. وكذلك حدثنا قال الإمام مسلم وحدثنا حربلة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما أنزل الحجاب أو بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاع، وهنا أبا عائشة يعني إيه عمها، لأنه هو مو ليس أبوها عمها، ومعلوم أن العم يسمى أب، جاء في الأحاديث الصحيحة العم إيه سنو الأب، العم يصله زي الأب سوا وإلا هو في الحقيقة إيه يعني ما هو أبوها فقلت والله لا آذن له، حلفت بالله أن لا آذن له لأفلح حتى أستأذن رسول الله فإن رسول الله هو المبين، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبا القعيس جاءني يستأذن علي، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذني له، لأنه عمك من الرضاع، كما أن عمك من النسب يدخل عليك ويجلس معك ويسافر معك، فكذلك عمك من الرضاع. قال عروة في ذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب، كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما تحرم، معروف المحرمات من النسب هذول حرام، وهذه في الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم. وهنا يعني ينقسم إلى قسمين من النسب ومن الصهارة كمان، فإذا ولد تزوج مرأة ودخل بها حرام عليه إلى يوم القيامة خلاص، وكذلك أبوه، وهكذا يعني في بعضهم من النسب وبعضهم من وبعضا، وفي هناك كذلك السنة أثبتت مثلا لا يجمع بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها، هذا فين من السنة جاءنا يعني في القرآن، ما في القرآن أن الرجل إذا تزوج المرأة ما يعني ويبغى يتزوج خالتها يتزوجها، لكن جاء في الأحاديث لأنه هذا يؤدي إلى إيه القطيعة، بعد ما كانت خالتها تصير طبيعيه يصيروا عداوه في النيه نيه يصيروا ابدا فلأجل ذلك جاء من السنه هذا، وقد مر علينا هذه الاحاديث وكانت تقول حرموا من الرضاعه ما تحرمون من النسب وقال وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد، برضو الحديث كلها جاء افلح اخو ابي القعيث يستأذن عليها بنحو حديث وفيه فانه عمك طربت يمينك، هنا طربت يعني تربت يداك أو يمينك، وهنا بس تربت يمينك، وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة، والأحاديث كلها بهذا المعنى. وحدثني كذلك أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قال جاء عمي من الرضاع، برضو هو أبو القعيس يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله، يعني أطلب من رسول الله أن يأذن من الرضاع علي فأبيت أن آذى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك، يعني فليدخل عليك، ولج ودخل بمعنى واحد إن عمها من الرضاع كما أن عمها من النسب يدخل عليها فكذلك عمها من الرضاع يدخل عليها. قلت إنما أرضعت المرأة ولم يرضع، قال إنه عمك فليلج عليك. وقال كياك وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا هشام بهذا الإسناد إن أخا أبو القعيس استأذن عليها فذكر نحوه أن عائشة لم تأذن لها بعدما نزل الحجاب، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته ف فأذن لها أن يدخل عليها، كما أن عمها من النسل يدخل عليها، وكذلك عمها من الرضاع يدخل عليها، وكذلك خالها من الرضاع، وكذلك جدها من الرضاع، وكذلك غير كل الذي كان. وحدثني يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال استأذن عليها أبو القعيس. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت، وعائشة قال لعروة بن الزبير قالت استأذن علي عمي من الرضاع أبو الجعد. هناك تقول أبو القعيس ولا تقول أبو، إيش الفرق بهذا؟ هذه كنية له، يعني هو نفسه أبو القعيس الأولاني، يعني ما هو رجل آخر. ومعلوم أن الاسم إذا صدر بأب أو أم يسمى كنية. وإذا كان محمد خالد محمود كذا هذا اسمه يعني اسم، وإذا كان فيه مدح أو ذم هذا يسمى لقب. هذا يعني اصطلاح في اللغة العربية. مثلا واحد يقول زين العابدين، الناس يقولوا تقي الدين فلان، فهذا لقب. ولما يقول أبو محمد أو أبو خالد أو أبو محمود، مثلا عمر الفاروق عمر بن الخطاب، الفاروق هذا إيه؟ هذا لقب، واسمه عمر بن الخطاب، وكنيته أبو حفص. كثير موجود يعني في الأحاديث، مثلا عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك يقول أبي حمزة، أبي حمزة هذا إيه؟ كنية، وأنس بن مالك اسم. نعم، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صفة، وهكذا. فهنا أبو الجعد من هو؟ هو أبو القعيس، بس هذا كنية وهناك اسمه. وبهذا السياق فذكر نحوه، فاستأذن عليها أبو القعيس زي الأول. وحدثنا الحسن بن علي أن أخبر قالت استأذن علي عمي من رضاء بن جعد فردته، قال لي هشام إنما هو أبو القعيس، يعني هشام بن عروة الذي هو من تابع التابعين، قال هذا أبو الجعد هو أبو القعيس، يعني ما هو رجل آخر، يعني عم ثاني لعائشة، هو وهذا كنيته. فلما أخبرته بذلك قال فهلا أذنت له تربت يمينك أو يدك، يعني تربت يمينك أو يدك، وعمانة افتقرت يعني من العلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراكل عن عروة عن عائشة أن أخبرته أن عمها من الرضاع يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النساب. الأحاديث كلها بهذا المعنى. وحدثنا كذلك عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك ابن مالك عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي أفلح ابن قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل إلي، فأرسل إني عمك، يعني هو قال لا إني عمك، أرضعتك امرأة أخي، فأبيت أن آذن له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لا، فقال ليدخل عليك فإنه عمك، عمها من النسب يدخل عليها، عمها كذلك من إيه؟ من الرضاع يدخل عليها. وهذه أحاديث يعني صحيحة ما فيها في البخاري وفي مسلم وفي كل كتب السنة، جميع كتب السنة هذه الأحاديث موجودة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله ما لك تتنوق في قريش وتدعنا؟ إيش معنى يعني تتنوق؟ يعني تتقرب إلى الناس البعداء، ونحن بني هاشم ما هتتزوج مننا ليش؟ تزوجت مثلا عائشة، ما هي من قريش، يعني ما هي من بني هاشم، هو هذه زوجاته حفصة، ما يعني هذول البعداء تتزوج مننا، عندك 9 نسوة ولا 5 نسوة، ونحن بني هاشم ما تزوج. تعال أخ مثلا أخ بنت حمزة، بنت حمزة عمك، ليش ما تتزوجها؟ يعني هذا معناه، ليه ما تتزوج بنت حمزة؟ فقال له هذه لا، هذه أختي من الرضاعة، لأنه حمزة أخي من الرضاعة وحرام علي. هذا معناه. تتنوق، معناه التنوق معناه يعني أنت ليش تتزوج من الناس الأجانب، وبني هاشم نحن الذي نحن قبيلتك ونحن أبناء عمك وبين القرابة ما تزوج منه، ما في واحدة يعني من هذا، إيش السبب؟ فبين له الرسول إنه أن يعني السبب أن بنت حمزة هذه أختي من الرضاعة، والأخت من الرضاعة حرام، كيف تزوجك؟ هذا معناه. ها ما لك تتنوق في قريش وتدعنا، بني هاشم ما تتزوج منه وتتزوج نساء ثانية أبناء إيش السبب؟ ها فقال إيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم وتدع. فقال وعندكم شيء؟ يعني هل عندكم شيء يصلح لي أن أكون ذا؟ نعم. قال بنت حمزة، حمزة هي عمك، خذ بنت عمك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع. والقرآن يقول إيه؟ وما يعني الرضاع محرم، الرضاع تحرم. فبين له إنه إيش السبب هذا، وفهم من ذلك أن الأخت من الرضاع لا تصح، كما أن أخت من النسب لا يتزوجها فكذلك هذه حرام. هذا معناه، وهذا معنى الحديث. قال فالحديث يعني عن علي قال قلت يا رسول الله تتنوق في قريش وتدعنا؟ فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة. فقال الرسول إنها لا تحد لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، لأن الرسول وحمزة رضع من سويبة. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير، عن جرير حول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي، حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم، حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. أنه مثل علي قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنت تتطوق ناس وتتقرب إلى ناس ونحن تتركنا بني هاشم ما تتزوج منا، إيش السبب؟ وقال له هذه شوف ابنة عمك حمزة تزوجها. فقال لا، إنها أختي من الرضاع، لأن أنا وحمزة رضعنا من سويبة جارية. نعم. فصارت يعني أختي من الرضاع. وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، يعني عرضوا عليه، عرض ليه ما تتزوج بنت عمك حمزة يا رسول الله؟ هذا معناه أريد عليه يعني عرض. فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، ما يجوز أن أتزوجها. ويحرم من الرضاع ما يحرم من إيه؟ من الرحم، يعني من إيه؟ من النسب. والرحم يطلق، ليس الرحم زي ما الناس يظن العوام بس الرحم يعني إذا تزوج بنت الإنسان يصير رحيمه، لا هذا غلط. الرحم كل من يقرأ يعني كل القرابة، عمه وابن عمه وخالته وخاله وجده وجدته كلها. ولذلك القرآن يعني واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، كل الأقارب يسمى أرحام هذا. أما هذا سهارة صحيح، هذا يسمى في اللغة العربية وفي الإسلام صهر، إذا تزوج بنته يسمى إيه؟ صهر، أو يسمى باللفظ العام رحيم. وأما الرحم فهو كل ما يجمعك يعني من جهة ابنة أخي من ويحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم، يعني من النسب. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى وهو القطان، وحدثنا محمد بن يحيى ابن مهران القطعي حدثنا بشر بن عمرو جميعا عن شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مصير عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء، غير أن في حديث شعبة انتهى عند قولي ابنة أخي من الرضاع. والكلام الثاني يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم، هذا يعني ما روى، وهذا معروف. إيش السبب؟ إن يعني واحد لما يسمع الحديث يحفظ صم كله، واحد يحفظ له جملة أو جملتين، يعني ما في إيه خلاف يعني. وفي حديث سعيد أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هناك ويحرم إيه من الرحم، وهنا يحرم، والمعنى واحد. وفي رواية بشر بن عن جابر بن زيد، وحدثنا هارون وسعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبي قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة. وفي هذا الحديث يقول ثلاثة أربعة كلهم من التابعين، كلهم بكير هذا تابعي يروي عن تابعي زي عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم، محمد بن مسلم هذا عم الزهري، سمعت حميد بن عبد الرحمن. وهذا شيء مرات يجي مثلا يعني أحاديث تختلف، مرات يجي اثنين صحابة يروي حديث، مرات يجي ثلاثة من التابعين يروي حديث، وهذا الحين أربعة دهي كلهم من التابعين واحد حديث إلى أن يصل إلى الرسول. يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة؟ ليش ما تتزوج يعني بنت حمزة؟ عمك تزوج ناس بعداء، أنا أو قيل ألا تخطب بنت حمزة؟ ليش ما تخطب بنت حمزة بنت عمك؟ ومعلوم بنت العم أقرب الناس إليه، ليش ما قال إن حمزة أخي من الرضاع. السبب في ذلك إن حمزة هذا أخي من الرضاع. أرضعتني أنا، ويعني ما رضع من أمي، إنما أرضعتني جارية لعبد المطلب أو لأبي لهب كان عمه من الرضاع، فلذلك ما يجوز. والأحاديث كلها بهذا المعنى. وفي من ذلك وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا هشام، أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيب بنت أبي سفيان قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل. ماذا قلت؟ ماذا أفعل؟ قال تنكحها. قال أو تحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من أشركني في الخير أختي. يعني هنا إيه؟ يعني كمان حديث مثلا الرجل إذا تزوج المرأة ما يجوز يجمع بين أختها. فهذه أم حبيبة يعني بنت أبي سفيان تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام لما دخلت يعني قالت لي طيب يا رسول الله أنت بتزوج عندك كم نساء؟ وربنا رخص لك تتزوج أكثر من 4، الناس يتزوجوا 4 أنت تزوج دحين 9 كمان، ولو كان أردت كمان يمكن، ليه ما تزوج أختي أنت؟ قال لها أنت تحبي هذا؟ قال نعم ما في شيء، لأن أنا عندي طبائل، ما دام عندي طبائل هي كمان تيجي معهم أختي، وأختي هذه لما يتزوجها خالد ولا محمود ولا أيز ما تصير أمهات المؤمنين، ولما تزوجها أنت تصير إيه؟ من أمهات المؤمنين. وأحب الناس إليه يعني، لأنه كنت أنا بس ما عندك زوجة غيري، وعليش يمكن أكره ذلك؟ ما دام المسألة الطبائن كثيرة مش واحدة، 9 كمان أو 11، فإذا أحسن أختي تصير معك. فبين لها الرسول إنه لا يجوز الجمع بين الأختين، والقرآن نص على ذلك، ويكون هي ما عندها علم، وأن تجمع بين الأختين إلا ما خسر. فقال هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ قال أفعل ماذا؟ يعني إيش يعني مثلا هو لما قال أختك إيش أفعل بها؟ يعني أعطيها شيء من الدنيا؟ أعطيها إبل، أعطيها بقر، أعطيها ذهب، أعطيها فضة؟ فقال لا تنكح تتزوج، هذا معناها. قلت تنكحها. قال أو تحبين ذلك؟ تحب ما في شك. وذلك قلت لست لك بمخلية، يعني ما الطبائن موجودة، في عدة طبائن، في عائشة وفي حفصة وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فإذا أختي خليها تدخل، وأحب من شركني في الخير أختي، لأنها تصير إيه من أمهات المؤمنين ومحرمة على جميع البشرية، وإن شاء الله تدخل معك الجنة يعني، فإذا ما في أحسن من هذا. قال فإنها لا تحل لي. قلت فإني أخبرت أنك تخطب، يعني ثم بعد ذلك، لأن القرآن قال أن تجمع بين الأختين إلا بعد ذلك، أخبر إنك تخطب درة بنت أبي سفيان، يعني الناس يتحدثوا في المدينة هنا إنك تبغى تتزوج درة بنت أبي سفيان، بنت أبي سلمة، وهذه إيه بنت أبي سلمة، يعني هي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي سلمة إخوان من الرضاع، فبرضو بيّن لها الرسول أنه لا يجوز. ثم أم سلمة كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال القرآن وربائبكم اللاتي في حجوركم، ومعلوم أن هذه درة تربت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، وهذا شرط ليس يعني لازم، يعني ليس لازم، يعني وربائبكم، يعني مثلا رجل لا تزوج امرأة وكان عندها بنت، سواء هذه البنت عند عمتها أو عند خالتها أو عند جدتها أو عند أبوها، فلا يجوز له بعد إذا دخل على الأم حرمت عليه البنت خلاص. هذا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخل، إذا دخل على الأم حرمت عليه البنت إلى يوم القيامة سواء كانت عنده، فهذا الشرط شرط غالب، زي قول الله تعالى في القرآن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم، الفتيات معناها الإماء على البغاء، يعني إذا كان يعني عنده جارية وتبغى الزنا يقول لها روح أزني لا، هذا شرط غالب، هذا معناه هذا. فإنها لا تحل لي. قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة، قالت بنت أمي سلمة، قلت نعم. قال لو أنها ترسل تقول يا رسول أنت لما تزوج فلانة، ده مو شغلكم، الرجل اللي يبغى يتزوج هو يعرف طرق الزواج، هذا ليس لكم، أن أنت مثلا رجل يكون عنده الآن في عصرنا هذا يقول لي ليش ما تخطب فلان، ما له شغلان، فلا تعرضنا، يعني لا أنت ولا غيرك، أنا أبصر بنفسي ما تزوج أعرف الطرق اللي أبو، فهذا لا تعرضنا عليه بناتكم ولا أخواتكم، هذا ليس من شؤون المرأة أن تعرض على زوجها يتزوج فلانة أو تزوج فلانة، ما لك شغل. الرجل هو يعرف. وكذلك فنهاها الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى غيره، فلا تعرضنا، هذا نون النسوة، لا أنت يا أم حبيبة ولا غيرك لا تعرضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج فلانة أو فلانة، فهذا ليس إليكن، هذا معناه تقريبا الحديث. وهذا المعنى يعني وهو بضم الميم وإسكان الخاء، أي لست أخلى لك بغير ضرة، وليس لك غير ضرة، وأحب من شاركني، مو من شارك كثير، وأظن من شاركني في الخير أختي، وهو بفتح الشين وكسر الراء، أحب من شاركني فيك وفي صحبتك والانتفاع منك بخيرات الآخرة والدنيا. تخطب درة بنت أبي سلمة، هي بضم الدال، درة جاء بعض الروايات يعني ذرة أو ذرة بالدال اللي فيها نقطة، وصحيح أنها درة بفتح الدال، وهذا لا خلاف. أما ما حكاه القاضي غياث عن بعض رواة الكتاب المسلم أنه ضبطه ذرة أو ذرة بالدال المعجمة في التصحيح، ولا وقول ابنة أم سلمة قال، وهذا سؤال استثبات ونفي احتمال إرادة غيرها، قول صلى الله عليه وسلم إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي لأن ابنة أخي من الرضاع، معناها أنها حرام علي بسببين، كونها ربيبة وكونها بنت أخي، فلو فقد أحد السببين حرمت بالآخر، والربيبة بنت الزوج مشتقة من الرب وهو الإصلاح، فلا يجوز فلذلك الرسول نهاهن أن يعرضن على رسول الله صلى الله عليه وسلم البنات أو الأخوات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتزوج هو أعرف بنفسه، وهو فليس لهن أن يفعلن مثل ذلك. وحدثني كذلك عمرو الناقد، وحدثنا الأسود بن عامر، أخبرني زهير، كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. وبرضو الأحاديث اللي بعدها كذلك، حدثنا محمد بن ربح بن المهاجر، أخبرنا الليث عن يزيد بن حبيب ابن محمد أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها، وهي من أزواجنا، أنها قالت لرسول الله: يا رسول الله انكح أختي عزة، تزوجها يا رسول الله. فقال رسول الله: أتحبين ذلك؟ معلوم أن النساء ما يحب الضرائب، ما في مرأة تحب أولا نحن نرى الأطفال يلعبن في الشوارع وفي بيوت، ما في ما تقول هذه أمي هذه عمتي هذه خالتي، ما تقول هذه ضرتي طبينا لي أبدا، وهي عمرها 6 سنوات البنت أو 7 سنوات أو 8 سنوات، مع أنها ما تعرف كده كراهية كده، رضعتها من أمها أبدا، ما في أبدا تقول هذه أمي هذه عمتي هذه خالتي. كمان إذا كان في ولد ذكر يقول هذا زوجي كله يمكن هذا، لكن ضرة ما فيش أبدا، ما رأينا أبدا. فقلت: نعم يا رسول، لست لك بمخلية، يعني ما لابد من الطبائل، وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله: فإن ذلك لا يحل، لأن القرآن وأن تجمع بين الأختين إلا ما قسم، وهذه أختك فلا يجوز لها. قال: فقلت: يا رسول الله، فإنا نتحدث أنك تريد تنكح درة بنت أبي سلمة، يعني الناس يتحدثون في المدينة وفي بين أزواج الرسول وبين النساء في المدينة أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي. قالت: بنت أبي سلمة. قلت: نعم. قال رسول الله: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي أنها ابنة أخي من الرضاع، أرضعتني وأبا سلمة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. والأحاديث كلها بهذا المعنى. كذلك هذا الحديث الأخير نقرأه: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرني يعقوب ابن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم، كلاهما عن الزهري بإسناد ابن حبيب نحو حديثي، ولم يسمي أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن حبيب، يعني ما سمى، قال تزوج أختي، ما قال يعني فلانة، وهذا صرح. والحافظ حجة على من لم، واحد قال إن اسمه عزة، واحد قال لا أخته، ما خلاص، فنحن هذا يعني زائدة. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.